بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات، حيث قسم المصنف رحمه الله البحث في الكفارات إلى قسمين. البحث الأول كان في كفارات الصيد، الآن يقع الكلام في كفارة باقي المحرمات. قال: في الوطئ عامدا عالما بالتحريم قبلا أو دبرا قبل المشعر، وإن وقف بعرفة على أصح القولين بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل. قال الشهيد الثاني رحمه الله: فوريا. هذا الوجوب اتيان بالحج من قابل فوريا إن كان الأصل كذلك، يعني فوريا. وإن كان الحج نفلا، هذه وإن وصلية، يعني حتى ولو كان الوطئ شنه إيه بعد عرفة وفي الحج المندوب. ثم قال: ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، ولا بين الحرة والأماة، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين دون الدابة في الأشهر. وهل الأولى حجة الأولى حجة الإفساد فرضه كما مر علينا في بعض المسائل السابقة منذ مدة في كتاب الحج، والثانية عقوبة، وذلك للرواية الصحيحة كما سيأتي الإشارة إلى الاستدلال في صحيحة زرارة وهي مضمرة. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدث فيها ما أحدث، والأخرى عليها عقوبة. وهل الأولى حج الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس قولان؟ اختار الشيخ الطوسي في النهاية، نهاية هذا كتاب فقهي فتاوى مجردة عن الأدلة، يعني مثل كتب الشيخ الصدوق مثلا الهداية والمقنع، أو كتاب المقنع للشيخ المفيد، يعني مستلة من متون الروايات. أما كتاب المبسوط للشيخ الطوسي هذا فقه استدلالي تفريعي. وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس قولاني؟ قول الأول للشيخ الطوسي في النهاية في مجرد الفتاوى، وأيضا للمحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام. القول الثاني بالعكس لابن إدريس، أن الأولى عقوبة والثانية تكون الفرض. قال: والمروي قولاني، والمروي الأول، إلا أن الرواية مقطوعة يعني مضمرة، لكن لا يضر إضمارها لأن الراوي زرارة، فالسند إلى زرارة بن أعين صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. السلام سيدنا. سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة إلى آخر الرواية. وقد تقدم هذا البحث في حج الأسباب. الآن تفصيل هذه المسألة بالقدر الممكن في البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات وتركات الإحرام، من قبيل مثلا الوط، من قبيل لبس المخيط، من قبيل استعمال الطيب، الزعفران، تضليل ونحو ذلك. البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات، في الوطئ عامدا عالما بالتحريم. التفتوا جيدا حتى تسعوا المطلب. الأصل في القيود أن تكون احترازية. احنا بينا بالنسبة لكفارات الصيد، سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، فلا فرق تثبت الكفارة، الكفارة مطلقة. أما بالنسبة لباقي التروكات من قبيل لبس المخيط، استعمال الطيب، الزعفران، وطئ النساء ونحو ذلك من التروكات الإحرام ومحرمات الإحرام، فإنما يثبت الحكم إذا أتى الناسك بهذه المحظورات عالما عامدا، عامدا متعمد يعني ملتفت إلى أنه شنه محرم وعالم بالتحريم. ربما أيضا أكو بعدها مسألة ثانية، لو مثلا عبث الرجل بشعر لحيته مثلا فيها شوية كفارة خفيفة ربما يأتي. زين، قال في الوطئ عامدا عالما، لابد من التقييد كما صنع الشهيد الثاني رحمه الله، في الوطئ عامدا عالما بالتحريم يعني عالم بالحكم وملتفت إلى أنه محرم. قد يكون الإنسان عالما بالحكم أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب والزعفران، ولكن قد يرتكبه غافلا وذاهلا وناسيا غير متعمد. يعني في الوطئ عامدا عالما بالتحريم قبلا، قال حتى أو دبرا، مسألة خلافية بالنسبة إلى المأتي الآخر، قبلا أو دبرا قبل المشعر. الأصل في القيود أن تكون احترازية، هذه قبل المشعر حط عليها خط لأن مهمة جدا ويختلف الحكم فيما لو كان قبل المشعر أو بعد الوقوف بالمشعر الحرام. المشعر يعني مزدلفة، مزدلفة الوقوف بمزدلفة بين الطلوعين من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس يوم النحر يوم عيد الأضحى. قال قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة، يعني حتى وإن وقف بعرفة، لكن إذا أتى بهذا العمل يعني إذا جامع الرجل أهله قبل الوقوف بالمشعر يعني ليلة شنه ليلة العيد ما خنعيد، فبدل الوقوف بالمشعر بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالحجاج ليلة العيد يفيضون من عرفة إلى المشعر الحرام لأنهم يقفون يوم التاسع من زوال الشمس إلى غروبها، ثم يفيضون متجهين إلى المشعر، المشعر الحرام يعني مزدلفة لجمع الجمار ثم المبيت ثم شنه الوقوف بين الطلوعين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، هذا بدلا من ذكر الله جامع أهله قبل المشعر حتى هذه وإن هذه وصية حتى وإن وقف بعرفة على أصح القولين. ولهذا أنا بينت فيما سبق أن الوقوف بمزدلفة، أن الوقوف بالمشعر الحرام أهم فقهيا في نظر الشارع الأقدس من الوقوف بعرفة، وهذه هي إحدى التطبيقات. فإنه وإن وقف بعرفة فمع ذلك تجب عليه الكفارة، كفارة الوطأ. وما هي كفارة الوطأ؟ قال بدنة، هذا حتى لو وقف بعرفة، ولكن ما دام قبل المشعر الحرام قبل الوقوف بالمشعر فعليه كفارة بدنة، هذا أولا عقوبة، ويتم حجه، هذا حج إفساد يقال له، مو أنه إذا أفسد حجه يعني بطل، لا يتم المناسك ويتم حجه بعد ثالثا ويأتي بالحج من قابل أي السنة القادمة حتى لو كانت الحجة حجة مستحبة، ذهب مع أهله في حج مندوب ولكن ما دام ارتكب هذا المحظور بهذه الخصوصيات والكيفيات فيجب عليه ما ذكره الشارح والماتن في الكتاب شرح اللمعة. والمستند في ذلك روايات، لاحظوا الروايات في الهامش بلا خلاف فيه، يعني هذا هو المشهور بلا خلاف فيه، يعني عبارة ثانية عن شنهو على المشهور للأخبار. هذه تكتبها يعني تقراها كثير في جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله، مرة يعبر بلا خلاف فيه أو بلا خلاف أجده، يعني أنا بحثت واتبعت ما شفت خلاف في المسألة، هذا هو المشهور، لم أجد فيه مخالفا أو لا خلاف فيه إلا ما عن مثلا فلان، مثلا ابن الجنيد أو ابن إدريس وهكذا. للأخبار المعتبرة روايات معتبرة السند، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. احنا بعد أن استوعبنا المسألة وفككنا العبارة إلى حد ما، الآن نأتي إلى الاستدلال، تقريب الاستدلال على الحكم، هذا هو الفقه الاستدلالي. صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الفتوى المجردة مثل كتاب الشيخ الطوسي اللي أشرنا إليه، كتاب النهاية، أنه عليه بدنة ويتم حجة الذي أفسده بالجماع قبل الوقوف بمشعر وعليه الحج من قابل، هذه فتوى مجردة عن الدليل. اجتهاد شنه؟ بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية المقررة كالكتاب والسنة المطهرة. عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل محرم، لاحظوا الأصل في القيود أن تكون احترازية، قال عن رجل محرم، أما لو كان محلا لا يجوز له، لو أحل من إحرام عمرة التمتع وواقع أهله لا إشكال في ذلك، هذا مجمع عليه عندنا، وهذه هي متعة الحج التي حرمها الثاني، حيث قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج هذه ومتعة النساء. فإذا أحل المحرم من إحرامه، يعني انتهى من مناسك عمرة التمتع، حينئذ تحل له زوجته ويحل له ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، إلا الصيد، ذاك صيد حرامي لا إحرامي، ولهذا تسمى حجة التمتع ويسمى حج التمتع. عن رجل محرم وقع على أهله فقال، لاحظوا تفصيل في المسألة من الإمام عليه السلام، إن كان جاهلا فليس عليه شيء، جاهل بالحكم لا يدري، وهذه من غرر الروايات، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، أي ناقة بدينة سمينة، لهذا تسمى بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك. لاحظوا في هذه الرواية مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يفرق بينهما في الحجة الأولى أم في الحجة الثانية؟ ظاهر هذا النص الشريف أنه في نفس حجة الإفساد، في نفس الحجة الأولى يفرق بين الزوج وزوجته، ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك. يقضي هنا شنو؟ يعني حتى يتم، مش القضاء مقابل الأداء. ولهذا في رواية صحيحة عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام أشرنا إليها في بدايات كتاب الحج، لا حتى هني هم أشرنا إليها في هذا البحث في هذا الدرس، وهي أنه جميع لا بأس، نص الرواية تقريبا لا بأس بأن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، إلا الطواف والوضوء أفضل. لاحظوا التعبير، لا بأس بأن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، يعني جميع المناسك، وقوف بعرفة، مزدلفة، المشاعر، مناسك الحج، يجوز لك أن تأتي بها على غير وضوء وإن كان الوضوء أفضل، ما عدا الطواف بالبيت. إلا الطواف بالبيت إنه صلاة، إيه لا بد من الوضوء، يعني الطواف مع ركعتيه. ثم قال عليه السلام والوضوء أفضل، والوضوء أفضل يعني بالنسبة إلى جميع المناسك، لك أن تحرم على غير وضوء وطهارة من الميقات، حتى الجنب يصح منها الإحرام، حتى الحائض عفوا يصح منها الإحرام، الجنب كذلك، من حيث أنه ينعقد الإحرام أو لا ينعقد، ينعقد الإحرام، وإن كان الأفضل والمستحب أن يكون على طهارة. كذلك بالنسبة شنه إلى بقية المناسك، حتى السعي يجوز إتيانه على غير وضوء، المهم الطواف مع صلاة الركعتين، سواء كان طواف عمرة التمتع أو طواف الزيارة، يعني بالنسبة طواف الحج لما يأتي من منى، خلص أعمال منى يوم النحر يوم العيد، يفيضون إلى مكة لطواف الزيارة وطواف النساء. الأعمال في عرفة، مزدلفة، رمي الجمرات، المبيت بمنى إلى آخره، كلها يجوز إتيانها على غير وضوء، وإن كان على الطهارة أفضل، ما عدا الطواف، ما عدا الطواف وصلاة ركعتيه. أما الطواف المندوب مثل طواف الوداع، لما خلص كل المناسك أكو طواف الوداع، هذا يجوز إتيانه على غير وضوء، يجوز يعني طواف مندوب. نعم، عندنا ثلاثة طوافات هي التي يجب فيها الوضوء، طواف عمرة التمتع، طواف الزيارة اللي يسموه العامة طواف الإفاضة، يوم العيد يرجع إلى مكة طواف الإفاضة، طواف الزيارة أو طواف الحج عندنا، وطواف النساء، ولكل طواف صلاة ركعتين على وضوء وطهارة. فالرواية الشريفة قالت لا بأس بأن يقضي المناسك، هنا يقضي المناسك يعني القضاء مقابل الأداء، لا يعني أن يأتي، لا بأس بأن يأتي بجميع المناسك، بأن يأتي، لا بأس بأن يأتي بجميع المناسك على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. هنا قال عليه السلام ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك، هذا مو في الحجة الثانية اللي يقضي فيها عقوبتان، لا، نفس حجة الإفساد، تسمى حجة الإفساد التي أفسدها بالجماع قبل الوقوف بالمشعر. ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع، يعني الرجل ويا زوجته، ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب، مثنى أصاب يعني المكان الذي وقع فيه أهله، وعليهما، لعل أنا عندي هني خطأ مطبعي، وعليها، أنتم عندكم وعليهما، صححوا هذه مولانا، صحح سيد هذه وعليهما مثنى، مش وعليها المرأة، لا عليهما الزوج وزوجته، وعليهما الحج من قابل. لو أحد يقول هذه المسألة مبتلائية، هذه المسألة ابتلائية، قد تكون ابتلائية، لأنه إذا حصلت فرصة قد تكون ابتلائية، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، بعد بيقول لها معاذ الله، أي مو بالضرورة. استفاد شيخنا من الرواية الإكراه أو عدم الإكراه هنا، راح يجي راح الآن الرواية ساكتة عن هذا، ساكتة، نشوف بعض الروايات إن شاء الله في الأثناء. لاحظوا الرواية الثانية وصحيحه الآخر عنه عليه السلام، يعني رواية معاوية بن عمار، رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، شايف الرواية الأولى مطلقة ما فيها تقييد أنه مزدلفة أو غير مزدلفة، فبإطلاقها تشمل ما لو كان شنه مطلقة. هذه الرواية ما فيها تقييد يعني. هذه مقيدة دون المزدلفة. مزدلفة يعني نفس المشعر الحرام، فلا بد من حمل المطلق على المقيد تقييد. نقيد إطلاق الرواية الأولى بالرواية الثانية، فلهذا في المتن مقيدة الفتوى. قال قبلا أو دبرا قبل المشعر، لاحظتوا حمل المطلق على المقيد. بعبارة أوضح كما في كفاية الأصول هذا المطلب في بحث المطلق والمقيد، تأتي روايتان يأتي دليلان شرعيان، هذه رواية وهذه رواية، دليل فيه إطلاق دليل آخر فيه تقييد، ظاهران بقول آغايون يعني حسب الظاهر أنهما روايتان، ولكن في الواقع جاء لمطلوب واحد وتكليف واحد، فحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. إذا ظاهرت فأعتق رقبة، هذا مطلق الرقبة، مؤمن غير مؤمن اللي يكون. تأتي مثلا في نص آخر إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، مقيد. فلا نقول أنه مخير بين مؤمن وغير مؤمن، لا، لا بد من حمل المطلق على المقيد. نحمل الرقبة المطلقة على المقيد أنها مؤمنة، فلا يجزي إلا رقبة مؤمنة. هنا كذلك الرواية الأولى مطلقة من حيث منهم وجوب بدنه ويفرق بينهما وعليهما الحج من قابل، الرواية الثانية مقيدة تقول إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، لاحظتوا دون المشعر أحسنتم، أيضا إذا وقع الرجل بامرأته هذه مطلقة من حيث أنه جاهل أو عالم عامد، أما الرواية الأولى مقيدة، قال الإمام عليه السلام إن كان جاهلا فليس عليه شيء. هذه الأولى تقيد الثانية من هذه الناحية من حيث العلم والعمد، بينما الرواية الأولى الثانية مطلقة من جهة شنه العلم والجهل. إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل، يعني هذين قل له واحدة بواحدة، أنت قيدتني من جهة مزدلفة أنا أقيدك أيضا من جهة شنه العلم أو الجهل أنه عالما عامدا أو جاهلا، إن كان جاهلا فليس لاحظته، يعني صار واحد واحد تعادل، الشوط الأول كان 1-0 الحين صار 1-1، لأن كل واحد قيد الآخر من جهة غير الجهة. شايف كيف ما يقال تسمع كثيرا الشيخ الوالي وعلى المنبر وكذا أنه لا بد من حمل المطلق على المقيد. هذا معنى هذا أنت أخذت تطبيق بحث المطلق والمقيد مثل الرقبة. إيه بس هذا الرقبة هذا حكي جبناه. هنا بالنسبة هنا رواية عن الإمام عليه السلام. إيه نص عن المعصوم. كذلك ما هنا نلتفت إلى الرواية الثالثة، وصحيح زرارة سألته، لاحظ سألته أي عبر عنها الشهيد الثاني رحمه الله في الشرح قائلا بأنها رواية مقطوعة، ومراده من المقطوعة إيش؟ مضمرة. ما معنى المضمرة يا سيد؟ يعني التي لم يصرح فيها الراوي باسم الإمام عليه السلام، وقع خلاف بين علماء الرجال في علم الرجال أن الرواية المضمرة هل هي معتبرة حجة شرعا تصلح مستند للفتوى والحكم الشرعي أم لا، فيه أقوال، بعضهم يقول ليست حجة مطلقة حتى لو كانت عن أمثال زرارة، وقول يقول حجة مطلقا حتى لو كانت لأن اللي بيسأل الرواية المدونة في الكتب 4 هذا يسأل من؟ يسأل واحد من الشارع، يسأل الإمام المعصوم. وقول بالتفصيل ولعله الأقرب. إيه؟ الأقرب. وهو أن ننظر إلى هذا المضمر من هو، إن كان من أمثال زرارة الذين لا يستفتون إلا من الإمام سلام الله عادة، غير أن يروي عن ثقة. إحنا كلامنا أنه عمن يروي، إذا قال سألته بيسأل واحد يعني من من الموالي من الأصحاب، أو بيروح يسأل الإمام. شأن زرارة وجلالة قدره تتناسب مع هذا الأسلوب، مع هذه الطريقة، أن يسأل الإمام عليه السلام، الإمام الباقر، الإمام الصادق. فلهذا قالوا إن كان الراوي من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم، وحتى مثلا حتى سماعة، إيه، وإن كان بعضهم يناقش في أمثال سماعة، إذا يقول إذا زرارة على عيني ورأسي، إذا محمد بن مسلم، فضل بن يسار، أمثال هؤلاء. فلهذا الشهيد الثاني رحمه الله قال إن إلا أن الرواية مقطوعة، مش مرادة من المقطوعة أنها مرسلة، يعني مثلا يجي محمد بن أبي عمير يرسل الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، هو ما لحق على الإمام، هو من زمن الإمام الرضا، هذه مرسلة. يعني راوا في عهد الإمام العسكري أو الإمام الرضا عليهم السلام يروي رواية بلا واسطة عن الإمام الباقر أو عن زين العابدين عليهم السلام، هذه رواية مرسلة. نعم. مرادهم من المقطوعة مضمرة، يعني مرادهم من المقطوعة عادة أنها مرسلة. ولكن في عبارة الشهيد الثاني المراد من المقطوعة هنا إيش؟ المضمرة، مش أنها مرسلة. زرارة يرويها عن معصوم، لا عن راو ثقة، ذلك الثقة يسأل المعصوم. فوقع كلام أنه سألته، هذا الضمير لهذا تسمى مضمرة، ضمير لم يصرح فيها باسم الإمام، ما قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سألت أبا جعفر عليه السلام، سألته من هذا اللي سألته؟ الإمام الصادق أو الإمام الباقر؟ لا، هذه إذا قال سألت أحدهما. إيه؟ هذه إيه؟ هذه إما الباقر أو الصادق. هني سألته من هو هذا اللي سألته؟ سألت مثلا محمد بن مسلم، سألت عمر بن حنظلة، لو سألت الإمام المعصوم، سألت الإمام المعصوم، هذا هو. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، في المقام ربما يكون الأمر سهل لوجود روايات أخرى، لكن في بعض الأحيان ما كلها الرواية، وأنت تريد أن شنو تجعلها حجة بينك وبين الله في حكم شرعي. سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، لاحظوا أيضا هنا قال وهي، واو الحال، نعم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راهبون، هذه واو الحال يسموها، نعم، وحالة الفضل إيه، وهي محرمة، ممكن تكون المرأة محلة وممكن تكون محرمة. سألته عن محرم، أيضا قيد احترازي، محرم ممكن يكون محل، راح تجينا هذه التفاصيل اللي قاعد أذكرها أنا الآن. نعم. بالنسبة لمن يعقد، العاقد، هل هو محرم، هل هو محل، المرأة محلة محرمة، المعقود له، موجودة هذه المسألة في ثنايا البحث. سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمتهم، فقال جاهلين، ممكن ذلك جاي من اندونيسيا ولا ماليزيا، من شرق المساكين، ترى انا على نياتهم، على نياتهم، هو ما دام محرم خلاص هو بالحق، بس ممكن انه يلمس زوجته بشهوه، هذه فيها كفاره راح تجيك، يقبل بشهوه، يضم بشهوه، فيها كفارات مختلفه، هذه ينظر بشهوه، هو محرم لكن ما وصل إلى الجماع، لكن لمس بشهوة، نعم، حتى لو زوجته أثناء الإحرام، صحيح، فيه كفارة أم لا؟ فيها كفارة أم لا؟ راح يجي. جاهلين أو عالمين، فقلت أجبني عن الوجهين جميعا، بالله عليك اللي بيقول لي هالتفصيل، ها زرارة افتح الاصحاب التوصيل هذا يسألني انا انا بيجي يسألني زرارة هالسؤال هذا معصوم. فقلت اجبني عن الوجهين جميعا. قال ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء. هذا مثل واحد في شهر رمضان مثلا بس ديك ناسي نفرض او جاهل قاصر على كله. وان كان اقول نظير يعني مش مثل. وان كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدث فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل. فإذا بلغ المكان الذي أحدث فيه فرق بينهما حتى يقضي مناسكهما ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب. قلت فأي الحجتين لهما؟ هذا التفصيل وهالفقه هذا يتناسب ويا الإمام المعصوم. قلت فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدث فيها ما أحدثه هي الفريضة. الفريضة نفس الحج اللي أفسدها. والأخرى عليهما عقوبة مش عليها. صحيح؟ هذا خطأ مطبع طبعا اللي أنا عندي. زين واحد قد يتفلسف يقول يعني شنو الثمرة وشنو الفرق يعني سواء كانت الحجة الأولى هي الفرض ولا الثانية راح يجيك ثمرة في نهاية المطاف. واضح الآن مسألة مع المستند الشرعي. إنما الكلام في قول الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة. لاحظوا حينما قال ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية. هني قد واحد يتحفظ على هذا الرأي ممكن يكون أحوط ولكن لا دليل عليه من الرواية والنص. ليش؟ بالنسبة إلى الأجنبية قد يقول قائل الروايات فيها انصراف إلى الزوجة. فيها انصراف شنو؟ الزوجة. لأنه في أكثر من رواية وقع على أهله. لاحظوا الرواية الأولى. الثانية غشي امرأته وهكذا. ولكن الشهيد الثاني عليه الرحمة تمسك بالإطلاق قال ولا فرق في ذلك يعني في الحكم الذي ذكرناه بخصوصياته إذا جامع قبلا أو دبرا قبل المشعر إلى آخره. ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية. ممكن أنت هنا تكتب الأجنبية على الأحوط ولهذا يختلفون فيها الفقهاء هذه المسألة. لاحظتوا؟ نعم. لأن ما يظهر هذا من النص. حتى هنا في الهامش في الزبدة الفقهية يقول ولكن في الجميع ضعف بعض هذه التفاصيل لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في إتيان الأصل وغشيان امرأته. شفتوا هذه العبارة في الهامش في وسط الصفحة هني شو باوع على الكتاب شو لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في إتيان الأصل وغشيان امرأته وهي لا تشمل هذه الفروع. ودعوى أن التعبير بإتيان الأهل وغشيان المرأة مبني على الغالب أو المتعارف ممنوعة. نعم إتيان الأصل يشمل الأمة كما يشمل الحرة وعدم وكذا عدم الفرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا. شفتوا هذا لهامش الزبدة الفقهية كلام يعني جميل. وإن كان بالنسبة إلى الأجنبي يكون شنو الحكم؟ أحوط أحوط. ولا بين الحرة والأمة. هذا جيد القول بالإطلاق. ليش؟ لأنه ما نفتهم خصوصية سواء كانت زوجة أو كانت أمة. أيضا هنا إشكال. ووطئ الغلام كذلك في أصح القولين دون الدابة في الأشهر. الذي ارتكبه فعل شنيع تكاد السماوات يتفطرن منه، ولكن الكلام في أنه هل يستفاد من النص أم لا. نعم هو أحوط كما تقرأ في مهذب الأحكام للسيد عبد العزيز الزواري. ممكن بعض الفقهاء يقول على الأحوط وجوبا لأن ماكو مستند واضح صريح، ولكن نقول قد نلغي الخصوصية لأنه حتى قبل أو دبران في الشرائع فيه أيضا تفصيل أنه ربما ينصرف إلى القبل. نعم يعني زين. وبالنسبة إلى أو دبران قد واحد يقول هذا أحد المأتيين أو على الأحوط وجوبا بالنسبة إليه. زين. ووطئ الغلام كذلك في أصح القولين، مو في أصح القولين إذا بغينا احنا أيضا شوي نتفلسف نقول في أحوط القولين، يعني أحوط حتى مع أن الروايات وردت إيش في من غشي امرأته وقع على أهله. ممكن نقول هنا يشمل القبل والدبر بالنسبة إلى أهله. أما القبل فهذا قدر متيقن من النص والفتوى، وأما الدبر بالنسبة إلى امرأته فهو مبني على الاحتياط الوجوبي. ولهذا حتى في غير حال الإحرام أكو مسألة هي من حيث الأساس، هل يجوز للزوج أن يقارب زوجته في الدبر؟ يعني موجود بالروايات في بعضها من الدبر أو من الخلف. من الخلف قد تكون في القبل، ولكن حتى في رواية أهل السنة موجود، لا في رواية تصريح أن يأتيها في الدبر. لاحظتوا؟ فالمعنى واضح يكون على الأساس. فهل يوجب الجنابة أم لا؟ أنا أتكلم من هذه الناحية. ولو افترضنا أنه مثلا يحرم على الأحوط وجوبا كما عند السيد الخوي اتيان المرأة في الدبر، أو قوال أخر مثلا إن كانت راضية وكذا عند السيد الثاني. زين. الكلام هنا حتى لو اجترأ على رأي السيد الخوي مثلا فهل يوجب الجنابة أم لا؟ أيضا فيها خلاف المسألة. بعضهم يقول نعم السيد خوي يغتسل غسل الجنابة، بعضهم يقول في هذه الحالة إن لم ينزل فعليه شنو الاحتياط بالغسل والوضوء، وكذلك بالنسبة إلى الزوجة الأحوط وجوبا الغسل مع ضم الوضوء. لاحظوا بس بهذا المقدار. زين. وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس قولان؟ أشرنا إلى ذلك، القول الأول للشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب النهاية وللمحقق الحلي، القول الثاني لابن إدريس الحلي صاحب السرائر. قولان مو وجهان، قولان يعني هنا فتوى هنا فتوى. وجهان ممكن نستظهرها من الرواية مثلا أو من الدليل. والمروي الأول انت تكتب شنو ما يخالف، والمروي الاول اللي هو الاولى فرض حجة الافساد والثانية تكون عقوبة. الا استدراك واشكال، الا ان الرواية مقطوعة يعني مضمرة زرارة، مراده من المقطوعة المضمرة. احنا اجبنا على ذلك حتى فيما سبق في بحوث سابقة دروس سابقة بأنه إضمارها لا يضر بتمامية سندها، فهي حجة لأن الراوي زرارة. نعم. وموجود هذا أيضا التعليق في الهامش رقم 1 الزبدة الفقهية. وقد تقدم في حج الأسباب قلنا الحج على قسمين، الحج الواجب بالأصل حجة الإسلام، وأكو حج الأسباب يعني بسبب المكلف. نعم. لا أنه قد وجب من الشارع كحجة الإسلام. حج أسباب مثل أنه أفسد حجه أو أنه نذر أن يحج سبب من المكلف بالعهد والنذر واليمين آخره. ما هي الثمرة حيث قال زرارة فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة. وتظهر الفائدة يعني الثمرة، لها ثمرات فقهية هذه عملية، وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة. هو ذهب مع زوجته مستأجرا وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة. فعلى القول الأول يستحق الأجر أم لا؟ يستحق الأجر. ليش؟ لأنه أدى ما عليه، الأولى فريضة والثانية عقوبة، هذه الأجرة اللي حصلها يروح بها الحشرة الثانية. وتظهر الفائدة أي الثمرة في الأجير المستأجر للحج رايح نيابة لتلك السنة أو مطلقا. نعم، أو مطلقا في الهامش موجود، بناء على أن الإطلاق يعني أطلق، قال لي روح عني حج، ما قال لي هذه السنة، وشرحناها فيما سبق هذه المسألة، فراجع وتأمل جيدا. بناء على أن الإطلاق منصرف إلى التعيين في تلك السنة، واضح؟ مرة يقول لي حج عني هذه السنة، ومرة يقول لي حج عني خلاص اطلع. هذه الثمرة الأولى بالنسبة إلى الأجير، الحج بالنيابة. وأيضا وفي كفارة خلف النذر وشبهه يعني العهد أو اليمين، لو عينه بتلك السنة أيضا، إذا كانت الحجة الأولى هي الفرض فيكون شنه قد أتى بنذر لا خلف في النذر، فلا تجب عليه الكفارة، كفارة النذر، بخلاف القول الثاني لابن إدريس. وأيضا ثمرة ثالثة، وفي المفسد يعني الذي أفسد حجه بالجماع ولكنه صار مصدود، راح يجينا في نهاية كتاب الحج في الصد والحاصر. وفي المفسد المصدود إذا تحلل، كيف يتحلل؟ بذبح شاة، أي يتحلل من إحرامه أبو مصطفى، إنسان صد عن الحج أي، فهذا يتحلل بشاة من الإحرام. إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها، موجود في الهامش. وفي المفسد المصدود بمعنى من أفسد حجه بالجماع ثم صد، كان عليه بدنة والحج من قابل لأجل الإفساد، وكان عليه دم يعني شات لأجل التحلل من الإحرام، لكن وجوب الإتمام ساقط بالصد. هذا على القول الأول، وهو الأظهر والأقوى. قال وعليها مطاوعة مثله، هذا سألت عنه أبو مصطفى إيه؟ وعليها مطاوعة مثله كفارة وقضاء، ويدل عليه صحيح زرارة، وإن كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل. قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد ذلك واحترزنا، هذا معنى الأصل في القيود أن تكون احترازية، واحترزنا بالعالم العامد عن الناس، رفع عن أمة النسيان معذور عن الناس ولو للحكم، والجاهل أيضا فلا شيء عليهما. أما الجاهل فقد صرح به في النصوص، إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وجاهلين أو عالمين أجبني على الوجهين جميعا وكان عليه على الماتين الشهيد الأول تقييده هذا الحكم بالعالم العامد لا أن يطلق في العبارة، وإن أمكن إخراج الناس من حيث عدم كونه محرما في حقه معذور، مش ملتفت ناس ذاهل. أما الجاهل لتقصيره في التعلم يعني، أما الجاهل فآثمون. ويفترقان إذا بلغ موضع الخطيئة، بمصاحبة ثالث محترم في حج القضاء إلى آخر المناسك. يعني لا يتركان لا يخلوان يكون وياهم واحد ثالث، مو أن المرأة لحالها لا يجتمعان إلا ومعهما ثالث لكي لا يكرر نفس الفعل. قال في حج القضاء يعني في الحجة الثانية إلى آخر المناسك، وهذا قرأناه. وقيل هذا القيل اللي بيناه في صحيح معاوية ومضمر زرارة، وقيل يفترقان في الفاسد أيضا في هذه الحجة الأولى. قرأتنا الرواية لكم وعلقت عليها لما قلنا عن الإمام عليه السلام ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك في صحيحة معاوية بن عمار، ولهذا أنا أطنبت وبينت أنه يقضيا مو يعني القضاء مقابل أداء، يتم حجهما. وقيل هذا القول لعلي بن بابوه القمي والد الصدوق، يفترقان في الفاسد أيضا. وش معنى أيضا؟ لو جاءك سؤال في امتحان يعني كما يفرق بينهما في حج القضاء الحج الثاني العقوبة، كذلك في نفس الحجة الأولى التي أفسداها بالجماع قبل الوقوع بمشعر يفرق بينهما. نعم. يعني خلوا إياهم واحد الرجال مثلا خلوا يا أخته ويا مرته مثلا ثالث محترم بحيث وقيل يفترقان من موضع في الفاسد أيضا، يعني في الحج الفاسد أيضا. ليش صار فاسد؟ بسبب الجماع قبل المشعر، من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه، وهو قوي. هذا القيل مو مجرد قيل هالشكل مر عليه مرور الكرام، لا، قال الشهيد الثاني رحمه الله وهو هذا القيل قوي. ليش قوي؟ يعني هو الأقوى فتوى. ليش قوي؟ قال مروي، تكتب صحيحا، رواية صحيحة. وين الرواية الصحيحة اللي قرأناها؟ صحيحة معاوية بن عمار. أما بالنسبة إلى حج القضاء موجودة الرواية في الهامش، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق. شوف، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها، هذا حجة القضاء الثانية العقوبة، فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد، يعني في خيمة واحدة أو في السكن هالأيام في العزيزية وكذا، إلا أن يكون معهما، مش مهما، معهما، صحيح، غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله. إذن وهو قوي مروي، وبه بهذا القيل القوي المروي قطع المصنف في الدروس، يعني جزم في الفتوى. نعم. وله ذلك لأن الرواية صحيحة السند. ولو حج في القابل، احنا على الأقل في هذا القيل نقول على الأحوط وجوبا لا أقل، لاحظتوا؟ إن لم نفتي. ولو حج في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق. ليش؟ جمودا على مقتضى ظاهر النص، أنا خارج عن مورد النص. وإن وصل وصلية، وإن وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه لقاعدة الميسور. ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة أو نفقة وجبت عليهما، على الزوج والزوجة، من باب أن مقدمة الواجب واجب. ولو كان مكرها لها تحمل عنها البدن لا غير. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.